الحمد لله رب العالمين على سابق نعم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم بفضلك ورحمتك في كل وقت وحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها لمة لغيرك يا أرحم الراحمين. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله وقوتي. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم امن علينا بالحكمة وفصل الخطاب وغشنا برحمتك وحفنا بملائكتك واذكرنا فيمن عندك وانزل علينا السكينة والوقار واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقها في الدين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الخبير المحصي الذي أحاط بما لديه وأحصى كل شيء عددا. لا يعزب عنك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. أنت الرشيد اهدنا إلى سواء السبيل وارشد بنا بفضلك ورحمتك واجعل أعمالنا لوجهك الكريم ولا تجعل فيها ذرة لغيرك يا أرحم الراحمين. نبدأ من حيث انتهينا في الدرس الماضي إن شاء الله تعالى ونحاول ما أمكن الإسراع في هذا النص لأن الفصل الأول سداسر ولو شك على النهاية نحاول إن شاء الله أن نقرأ ما استطعنا من هذا النص عسى أن نكمله قبل نهاية الدروس أو نكمله أكثرية. بارك الله فينا فنقرأ النص إن شاء الله. أين توقفنا في الدرس الماضي؟ شرحنا ما قبل ذلك وزواج المصطفى لم نشرح ذلك الباب. قرأنا النص ولم نشرح. إذا نقرأ النص فقرة فقرة ونشرحه إن شاء الله تعالى. نبدأ إن شاء الله. فيان أزواج النبي المصطفى أثنى عليه ربنا وشرفه وعدة الأزواج باتفاق أي أتى وجاءت البواقي. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه ومن اهتدى بهداه على أزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة الكرام الغر المحجلين. حشرنا الله مع النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وصحابته تحت لوائه سقانا من حوضه بيده الشريفة وجمعنا به في الدنيا في البرزخ وفي الآخرة إنه ولي ذلك والقادر عليه. في هذا الباب سيذكر المصنف رحمه الله تعالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سيذكر نبذاً عن من سيرهن العطرة رضي الله عنهن أي عن أمهاتنا رضي الله عنهن جميعاً أمهات المؤمنين. نعم. يقول بيان أزواج النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم البيان هو الإيضاح تبيين الشيء. والأزواج جمع زوج والأفصح في اللغة أن يقال فلان زوج فلان يقال خديجة أو عائشة أو صبية أو زينب أو غيرهن زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فالأبلغ أن نقول زوج بدون ذكر تاء التأنيث ولا نقول زوجته هذه التاء المربوطة، فنقول زوج النبي، هذا هو الأبلغ والأفصح عند العرب. ولكن إن قلنا زوجة أيضا فهي لغة أو لغية، فهي لغة، فنقول زوجاته صلى الله عليه وسلم، نقول أزواجه، والأبلغ والأفصح أن نقول أزواجه. نعم، يقول في هذا الباب يعني أزواج النبي المصطفى، أزواج جمع زوج، فيقال فلان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقال زوجته، يعني لا يقال، لكن الأفصح والأبلغ أن نقول، ونقول فلان زوج فلان، فاطمة زوج علي رضي الله عنهما، وهكذا. لكن إن قلنا زوجته فأيضا لا بأس بها. نعم، أيها النبي قل لي أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن من جلابيب، أزواجك في القرآن أزواج، ولم يقل لزوجاتك. نعم، إذا سيكون في هذا الباب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه ربنا وشرفه، شرفه تشريفه هو تبوية المكان العالي، أي شرفه الله وهيأ له المكان العالي وآتاه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة عالية رفيعة، وقد أعطاه الله ذلك. أي سألنا نسأل الله أن يصلي عليه وأن يشرفه، وقد قدمنا معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الكتاب. نعم، أزواج الاتفاق أي أثر وجاء بالبواقي. خلف، يقول إن عدة الأزواج أي عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن المتفق، هناك من الأزواج ما اتفق على أنهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من النساء لم يتفق على أنهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك عدد أي بحساب الجمل وهو 11، لأن الألف واحد والياء 10. يقول عدد الأزواج الاتفاقي أي أتى، أي أن هناك 11 زوجة زوجا للنبي صلى الله عليه وسلم متفق على أنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك مختلف فيه. هناك نسوة أخريات اختلف هلهن من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو لسنا كذلك، وهذا تترتب عليه أحكام عظيمة، منها أن من ثبتت لها زوجية النبي صلى الله عليه وسلم نالت المرتبة العالية، وكانت من أمهات المؤمنين، وكانت زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في الجنة. ولذلك كانت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي هذا في هذا الكتاب، تهب ليلتها لعائشة حتى تحشر في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تحشر، لأن هذه منقبة عظيمة ومأثرة كبيرة ومحمدة جليلة، هي أن تكون المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أهل بيتي الذين أراد الله به، نفى الله عنهم الرجس وأراد لهم الطهر، إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وأزواجكم صلى الله عليه وسلم من أهل بيتي. وأيضا لا يحل للنبي صلى الله عليه وسلم طلاقهن بعد أن اخترنا الله ورسوله، لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. وقيل إن هذا نسخ بالآية التي قبله. نعم، على كل حال لما اخترنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لما اخترنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما خيرهم الله سبحانه وتعالى، اخترنا الله ورسوله، فلم يعد للنبي صلى الله عليه وسلم الحق في طلاقهم ولا أن يتبدل بهن من أزواج. وقيل إن كونه لا يعني لا يجوز له، قيل في هذا إنه هو الحكم الثابت، وقيل إن هذا الحكم نسخ لقوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. وفي هذا كلام كثير، وفيه قصة المهاني التي قالت وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فاخرة، هي بنت أبي طالب، هي أخت علي رضي الله عنه، قيل إنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خطبها إنها لا تحل، قيل سئلت عن ذلك فقالت لم أكن محللة لأني لم أهاجر معه، والله سبحانه وتعالى قال اللاتي هاجرن معك. والكلام في هذا كثير كثير، لكن لا يسمح الوقت بالاستفاضة في هذا الحديث عن من أي الآيات، لأن الآيات أيضا بعضها قبل بعض، وقيل التي هي في المصحف قبل البعض الآخر، إن التي في المصحف هي الأولى هي الأخيرة في النزول، فالله سبحانه وتعالى يقول: لا يحل لك النساء من بعد، يا ايها النبي انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامراه مؤمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وما ملكت ايمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما، ترجي من تشاء منهن وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزل فلا جناح عليك، ذلك ادنى ان تقر اعينهن فلا يحزن ويرضين بما اتتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. قيل هذه الايات التي فيها التحريم هي في المصحف بعد الايات التي فيها التحليل ان احللنا لك ازواجك، وكان على هذا فتكون الايه الاخيره ناسخه للاخرى، ولكن الذي ذكره بعض اهل العلم ان هذه الايات وان كانت كلها من سوره واحده والايات الاخيره قيل هي الاولى نزلت وان الاولى ناسخه للاخيره، هي يعني لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج نسخت بقوله تعالى انا احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك، مع ان هذه في المصحف قبلها ولكن قالوا في النزول بعدها قيل هذا، وكلام كما قلت لكم في هذا وفي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بكلام كثير وطويل يحتاج الى تنقيح وتمحيص وتدقيق. نعم، اذا يقول ان 11 امراه متفق على انها من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، ان هناك 11 امراه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من النسوه 11 تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم، 11 امراه واختلف في ما سوى ذلك هل هن من ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ام لا، 11 امراه هذا هو الافصح ان شاء الله تعالى. نعم، أزواج الاتفاق أي أتى وجاء في البواخ قل مبتلك ذكره فالمتفق أي، قلنا أي معناها واضح، أي حساب الجمل أو يسمونه حساب الجمل، أي يعني الألف معناها عدد واحد والياء معناها عشرة، أي أن الزوجات المتفق على أنهن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن 11 امرأة وما سوى ذلك مختلفون فيه، أي 11 وجاء في البواقي خلف اللاتي فيهن خلاف، بواقي النساء اللواتي قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهن فيهن خلاف. نعم، خلف تركنا ذكره فالمتفق عليه أولاهن ذكرها سبق، أي إذن هناك نساء أخريات اختلف فيهن قيل تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لم يتزوجهن، ولم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى لذلك، قال تركنا ذكر ذلك الخلاف، فلم نذكر في هذا النظم الا ان الزوجات الازواج المتفق عليهن، وقال اولاهن ذكرها سبق وهي خديجه رضي الله عنها، اول امراه تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي سيده نساء العالمين خديجه بنت خويلد رضي الله عنها، هذه المرأة العظيمة من الله عليها بمنن عظيمة جسيمة، والله سبحانه وتعالى هو الوهاب الكريم، الحمد لله رب العالمين، لا معقب لحكمه، الحمد لله الحنان المنان الوهاب الكريم، فمن الله عليها بأن جعلها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلها أول امرأة يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، وتحدثنا عن هذا سابقا، تزوجها وعمره في بداية 26 من عمره صلى الله عليه وسلم، أي قبل النبوة بقرابة 15 سنة، أي قبل النبوة بقرابة 15 سنة، أولاهن ذكرها سبق بنت خويلد، أي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهي من أقربهن نسبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الأب، لأنها تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، هناك ابنة عمته زينب رضي الله عنها، ولكن هذه تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عمته وليس في من ناحية النسب يعني من ناحية الآباء، هي من بني أسد من بني جحش إلى ذلك، زينب بنته صلى الله عليه وسلم له زوجتان كلاهما تسمى زينب، على ما سنذكره من الخلاف في هذا، زينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش، فبنت جحش هي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. بنت كويلد التي تصدقت قبل النساء بالنبي فارتقت. إذن بنت خويلد التي قد صدقت قبل النساء بالنبي فارتقت صلى الله عليه وسلم، إذا ارتفعت ارتقت ارتفعت بذلك، وهي أول امرأة صدقت بالنبي، أول من آمن من النساء إجماعا هي خديجة من النساء إجماعا. اختلف هل هي أول من آمن من أهل الأرض، قيل إنها أول حتى آمنت قبل أبي بكر رضي الله عنه، وإجماعا هي أول من آمن من النساء على كل حال، ولا يبعد أن تكون أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل كل من صدق به. نعم. إذن بنت خويلد التي قد وهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي ترتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده قصي، هي والنبي صلى الله عليه وسلم ترتقي بني أسد. نعم. وما تزوج بني أسد، هناك بنو أسد في العرب تقريبا ثلاثة أو أربعة مشهورة، أسد بن خزيمة وأسد القبيلة الأخرى المشهورة بن ذئاب، وهناك أسد، هنا نتحدث عن أسد قريش بني أسد بن عبد العزة بن قصي، وهذا فرق كبير بين ذاك وذاك. نعم. ما تزوج عليها أحد التي قد صدقت قبل النساء بالنبي فارتقت. إيه؟ وما تزوج عليها أحد حياتها من النساء أبدا. ما تزوج لها خصائص عظيمة، بشرها النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وذكر أنها من أفضل النساء في الجنة، أنها من أفضل النساء العالمين، وقيل هي أفضل النساء على الإطلاق على خلاف في ذلك، وبلغها جبريل السلام من الله عز وجل، ويذكرون في المفاضلة بينها وبين عائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل يقريك السلام، أي عائشة، أن جبريل هو الذي أقراها السلام، وأما خديجة فإن جبريل أقراها السلام من الله عز وجل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يتحدث عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي امرأة كبيرة، وهذا من فضل الله عليها، تزوجها ولم يكن هو النبي صلى الله عليه وسلم، قد زوجها قبله هو أبو هالة، وقبل أبو هالة تزوجت أيضا لعبد الله بن عتيق، تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم كان الزوج الثالث بالنسبة إليها، تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، وأبو هالة وكل، وقيل إن زوجها الأول ولدت له ولدا وجارية، وقيل أيضا وأبو هالة ولدت له ابن أبي هالة وزينب بنت أبي هالة، ولذلك هؤلاء زينب بنت أبي هالة أبو هالة هند بن أبي هالة وزينب بنت أبي هالة هم هذان أخوان لفاطمة الزهراء رضي الله عنها وزينب ورقية وبنات النبي صلى الله عليه وسلم وأم كلثوم وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة، هم أخوتهم لأمي، أخوتهم لأمي. واسم أبي هالة قيل النباش بن زرارة وقيل النباش بن مالك، والذي يذكره أهل الأثر أنه النباش بن زرارة، ما ذكر ذلك عنده الذهبي في السير وغيره، وذكر ابن هشام أنه النباش بن مالك. على كل حال هو أبو هالة هذا اسمه النباش، قيل اسمه النباش وقيل أنه بن زرارة، وأبو هالة تزوج كان زوجا بخديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجه بخديجة، هو الرجل الثالث الذي يعني تزوج خديجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم رجلان. نعم. وما تزوج عليها أحدا. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم على خديجة أحدا في حياتها، كانت سيدة ذرية وكريمة وأمرها معروف وعظيم، وحتى إن عائشة قالت إنها ما غارت على زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أو زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما غارت على خديجة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج عائشة إلا بعد موت خديجة، ولكن حتى قالت له مرة يعني ما تذكر من عجوز قريش حمراء الشدقين ماتت في الغابرين أبدلك الله خيرا منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله ما أبدل الله خيرا منها، إنما الله سبحانه وتعالى رزقه منها الولد، وهي يعني خديجة عجيزة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من وفائه إذا ذبح الشاة حتى الشاة يعني يواسي منها صواحب خديجة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب عهد، صاحب لهم من أفضل الناس ومن أعظم الناس خلقا، والعهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان، أوفوا بعهد أن العهد كان مسؤولا. النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه عالية وأعظم الناس خلقا، يكفي أن الله قال إنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. والذي زكى الله لسانه، زكى عقله، زكى فؤاده، زكى أخلاقه، زكى أهل بيته، سبق أن شرحت لكم ذلك، وسبق أن زكى صحابته، وزكى كتابه، وزكى معلمه، أقسم بحياته صلى الله عليه وسلم، وببلده، وهو أول شافع، وأول مشفع، وأول من يحرك حلقة باب الجنة صلى الله عليه وسلم، صاحب اللواء المعقود، والحوض المورود صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ظن الله عليه صاحب الشفاعة الكبرى صلى الله عليه وسلم، صاحب الوسيلة والفضيلة، اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وآتي الوسيلة والفضيلة درجة عالية الرفيعة من المقام المحمود لا يعد، إنك لا تخلو الميعاد. نعم، فإذا خديجة رضي الله عنها آذنها ومن أقوى كذا، لكن لا نستطيع الخوض في هذا، أحاول إن شاء الله تعالى أن في أن إذا استطعت أن أنجز لكم الشرح الذي ذكرته لكم أن يكون فيه بس شيئا ما عن حياة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما تزوج عليها أحد حياتها من النساء أبدا، ثم تزوج ابنة الصديق وعمرها 36. ثم بعد موت خديجة رضي الله عنها، وموت خديجة سمي بعام الحزن، لأنها ماتت بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم استمر سنة أو سنتين بدون زوجة، وبعد أن جاءه الوحي، لأنه في الذي يذكره السير أن موت خديجة وموت أبي طالب كان في السنة الثامنة، الثامنة للبعثة، أي أن عمر النبي صلى الله عليه وسلم 48 سنة، عين صح هذا يعني. وزواجه بعائشة كان قبل الهجرة بقليل، فهذا إذا صح فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس فترة بعد موت خديجة وقبل زواجه بعائشة، وهو في البيت وبناته وأولاده، ليس له زوجة في هذه الفترة، إذا صح ما يذكره أهل السير والمغازي فيها. نعم. ثم تزوج ابنة الصديق وعمرها 6 على التحقيق. إذا تزوج ابنة الصديق وعمرها 6 سنوات على التحقيق، عمرها 6 سنوات، ولعلكم تستغربون كيف أن الفتاة تتزوج بعمرها 6 سنوات. أولا العادات المتبعة في ذلك الزمن ليست مثل العادات المتبعة في زماننا. وثانيا نشأة الناس ومدارك الناس وعقولهم وحتى بنيتهم الجسمانية أو الجسمية إن صح التعبير تتفاوت. فكانت المرأة في الزمان الأول، مع أن عائشة رضي الله عنها ليست من هؤلاء، كانت المرأة تبلغ المحيض وعمرها 6 سنوات، تكون قد بلغت المحيض، وكان الرجل يبلغ وهو 10 سنوات، 10 سنوات تكون رجل بالغ ويتزوج ويقود الجيوش وعمره 17 سنة، أسامة بن زيد قاد جيش الحمد لله وعمره 17 سنة، والجيش الذي فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنه عمره 17 سنة، وعمر بن العاص رضي الله عنه. قيل في تاريخ عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر هذا من علماء الصحابة، يجب أن تقرأوا عن كثير، كان من عباد الصحابة ومن علماء الصحابة ومن صلحاء الصحابة، وصلحاء الصحابة كلهم صلحاء، كان من أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن العاص رضي الله عنه قيل لا يكبر ابنه عبد الله إلا ب 11 سنة، بمعنى أنه تزوج 10 سنوات وشوية، لأنه أكبر من ولده ب 11 سنة. إذا قرأت ترجمة عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، تجدون أن عمرو بن العاص يكبر ابنه عبد الله ب 11 سنة. فلعلكم تلاحظ الفرق كبير جدا، والمدارك تختلف، وكان الرجل يقود ويكون كل شيء، يعني يبلغ ما بلغ ولا يبلغ 20 سنة. نحن الآن يعني الواحد عنده 60 سنة و65 وهو ما كان ما زال طفل يعني كان. نعم. إذا تزوج عائشة رضي الله عنها على هذا وعمرها 6 سنوات. ثم تزوج ابنة الصديق وعمرها 6 على التحقيق بالبلد الحرام قبل الهجرة. يعني أريد أنه مطالب الإنسان يكون كبير في السن، وغاياته وأهدافه وتشوفها قصيرة، كأنها مطالب أطفال يعني، مش إما أمور دنيوية وأمور بسيطة، المنزل والفيلا والسيارة، أمور عادية يعني، مطالب أطفال يعني. نعم. من بلد الكهرباء قبل الهجرة. عيد لو سمحت. ثم تزوج ابنة الصديق وعمرها 6 على تحقيقه. أي عمرها 6 على التحقيق. كلمة التحقيق تفيد أن في ذلك خلاف بين أهل العلم. في عمرها عندما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها نعم. أيضا في ملاحظة البنات الصغار يزوجهن آباؤهم. يزوجهن الآباء في هذا نعم. بلد الحرام قبل الهجرة بسنتين عند أهل الخبرة أنه أي أنه تزوجها بمكة بلد الحرام أي مكة بسنتين قبل الهجرة وهذا يفيد أنه تزوجها وعمره صلى الله عليه وسلم 51 تقريبا في نفس العام الذي وقع فيه الإسراء والمعراج تقريبا أي في سنة 11 من البعثة في سنة 11 من البعثة لأن الهجرة كانت عام 53 من عمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر كان 53 تقريبا فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تزوج عائشة بسنتين قبل الهجرة فمعناه أنه تزوجها وعمره 51 تقريبا 51 وعمر الدعوة 11 تقريبا وإذا كانت خديجة توفيت في عام 8 للهجرة للبعثة فمعناه أنه جلس 3 تقريبا ولم يتزوج بعد موت خديجة يعني سنة 48 من عمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى سنة 51 تقريبا وسنتين وزيادة على هذا الله أعلم نعم بلد الحرام قبل الهجرة بسنتين عند أهل الخبرة بسنتين عند أهل الخبرة يعني سنتين قبل الهجرة ثم بنى بها معيدما ارتحل لطيفة وعمرها 9 يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة قبل الهجرة في مكة ولكن لم يبني بها لم يدخل بها إلا بعد أن بلغت المحيض في عمرها 9 وهذا يدل على أن النساء كنا يبلغن المحيض وأعمارهن صغيرة يعني 9 بالغة بلغت المحيض فهناك عقد عليها وتزوجها وهناك دخل بها بنى بها ولكن لا يظن بعض منكم أن ما نفعله الآن وخاصة في فعله بعض الشباب هنا في تونس وكثيرا ما يستفتوني عنه أنه موافق للسنة في هذا الأمر فنحن هنا نعقد على النساء للأسف الشديد في تونس وأنا ذكرت هذا الشباب كثيرا ما يقول يقع العقد ما يسمونه بالعقد الشرعي وهو لا يعني كأنه ليس له أثر هو أقرب ما يكون للخطبة فقط ولا تترتب عليه يعني يعقد عليها وتبيت عند أهلها ويبيت عند أهله ولا ينفق عليها ويعني أمور مخالفة للشريعة فمشكلة كبيرة هنا فيما نفعله يجب أن نتأكد أنه ليس هناك نصف زوجة ما في نصف زوجة إما أن تكون المرأة أجنبية عليك لا يحب لك من هذا إلا ما يحب لك من الأجنبية وإما أن تكون زوجة كاملة ليس هناك واسطة ليس هناك نصف زوجة يقول نعقد عليها ويخرج معاها وكذا هذا كله ليس إما إذا عقدت عقدا صحيحا شرعيا فهي زوجة من أول ليلة شاء من شاء وكره من كره وإذا لم يكن عقدا صحيحا فهي أجنبية عليك أيضا شاء من شاء وكره من كره فيجب أن نحله وقد ذكرت لهم بعض الشباب يذكر لهم حلولا في هذا يقولون بعض الآباء لا يعرفون ما هو معنى العقد الشرعي وكذا ولا يسلمون بناتهن إلا لمن عقد العقد المدني وكذا قلت لهم يفعلوا ما يفعله الإخوة المصريون أي يجعلون الطلاق الصداق مقدم الصداق ومؤخر الصداق اعقد عليها وصداقها مثلا 20,000 مقدم منه 200 ومؤخر 19,000 فأنت تضمن وتضمن هي حقوقها ويكتبها فلن تستطيع أن تطلقها وإذا طلقتها حلت عليك 19,000 و15,000 فثبت يعني فقلنا خاف أن فهو الحل إن شاء الله نعم إذا المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد عليها وعمرها 6 وإذا أيضا في الحل هذا إذا لم تطلقها تدوم عشرتك معها 20 كل سنة تعطيها 1,000 في السنة تقول لها هذه من الصدق ومع كل سنة في كل سنة تعطيها في الأفراح وفي الأعياد وفي تعطيها تقول لها هذه من الصدق وتكتب لك عليه حتى بعد 19 أو 20 يكون انتهى الصداق وتكون العشرة جاءت وتم كملت وجاءوا الأولاد ومشيتوا على الطريق الصواب يعني. نعم. ثم بنى بها معينة تحت لطيبة وعمرها 9 إذا بعدما دخل جاء إلى طيبة بنى بها وعمرها 9 بنى بها إذا دخل بها صلى الله عليه وسلم وعمرها 9 هذا في عائشة رضي الله عنها وهي بنت الصديق هي صديقة بنت الصديق غنية عن التعريف وأبوها أغنى عن ذلك وتلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في تين بن مرة النبي صلى الله عليه وسلم من أجداده مرة كلاب لمرة، كلابتين أخوان ابناء مرة، كلاب الذي من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وتيم الذي من أجداد أبي بكر رضي الله عنه، أخوان يلتقيان في مرة، تيم لمرة وكلاب لمرة. نعم. ومات عنها وهي بنت حي صلى عليه رب كل شيء. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مات عنها وعمرها حي، أي الحال 8 و10، أي عمرها 18 سنة. فكل هذه العلوم التي حازتها عائشة رضي الله عنها حازتها وعمرها 18 سنة، كانت من العالمات، عائشة اكتمل علمها وهي بنت 18 سنة، لأنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم صارت هي التي تعلم الناس ولم تعد تتعلم من أحد إلا ما يتعلمه العالم من العالم، لكن يعني بلغت العلم، بلغت مرحلة العلم، أكملت العلم وهي قبل عمر 18 تقريبا. ثم أفتت الناس فترة طويلة جدا، لم تتوفى رضي الله عنها إلا عام 58 و57 هجرية، وهي توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عنها النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 18 سنة، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 47 سنة. نعم. ومات عنها وهي بنت حي صلى عليه رب كل شيء، ولم يكن تزوج المختار بكرا سواها فلها الكفار. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بكرا غير عائشة رضي الله عنها، فلها الفخار بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج بكرا غيرها، فكل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هن من الثيبات، إلا عائشة رضي الله عنها فإنها كانت بكرا، وهذه ميزة تحتاج بها عائشة رضي الله عنها، فلها الفخار بذلك، فلها الفخار بما نالت من النبي صلى الله عليه وسلم من القرب والدنو والمحبة ومن العلم النافع، حتى إن البدوي ذكر في الأنساب أنها كانت تحفظ 12,000، مش 12,000 بيت، 12,000 قصيدة، 12,000 قصيدة لرى شاعر واحد لبيت ابن الربيع، تحفظ له 12,000 قصيدة، وحتى لو قلنا 12,000 بيت فقط، 12,000 بيت شعر، هذا يكاد لا تظنون أنها مستحيلة، لأن الناس في ذلك الزمن ليسوا كالناس الآن، حفظ أولئك أكثر من يمكن أكثر من سيرة بعض فلاشات عندنا الآلاف والكمبيوترات، لكن يعني لأن إذا لو ذكرت لكم كلمة بعض الآثار، بعض الآثار عن السلف لعلمتم أن هذا يعني من تظن تعلم أعلم علماء عصرنا، لا يصلح أن يكون طالبا عند في الحفظ، لا أقول في الفهم، في أمور استجدت وفي أمور، لكن في الحفظ كم يحفظون شيء يعني خيالي، حتى يحكى عن عامل المجراحين الشعبي وهو من شعب همدان، سمعت بعض طلاب العلم أو بعض الأساتذة والأسد يقول الشعبي، هو ليس شعبي وإنما هو الشعبي بفتح الشين لأنه من شعب همدان كما ذكر ذلك في روزبالي قاموس وغيره. المهم عامل المسرحين هذا وكان من علماء التابعين كان يقول أنه قال ما حدثني رجل كان يقول ما كتبت بسوداء في بيضاء، يعني ما كتبت، ما أخذ قلم ولا كراس، ما كتبت بسوداء في بيضاء ولا حد، وما حدثني رجل بحديث فاحتجت أن يعيده إلي، يعني إذا تحدث ما يحتاج يقول لك مرة أخرى عيده علي، أنا مسجل تمام، مسجل ما تقول لك عيده علي، سجل خلاص، هو كذلك. وقال مرة إن أقل محفوظي الشعر، يعني أقل شيء يحفظه هو الشعر، ولو شئت لأنشدتكم حولا كاملا ما أعدت بيتا، يعني لو وهذا هو أقل ما أحفظه، يعني لو شئت أن أنشد حولا كاملا ما أعدت بيتا، يعني حول كامل، وهذا هو أقل محفوظ، يعني هذا أقل ما أحفظه، إن أقل محفوظي الشعر. نحن الحين الآن لو واحد من يحفظ 5,000 بيت، الحين راهم يفاخرون يقولوا العالم فلان ما شاء الله يحفظ 5,000 بيت، وكان ميزة كبيرة، عايشة كانت تحفظ 12,000 قصيدة لشاعر واحد، وحتى لو قلنا 12,000 بيت لشاعر واحد شيء كبير يعني. فالمهم أن أعمار الناس والحفظ والاهتمامات هذا شيء نحن في وادهم في واد، لا نقيس ذلك في ما عندنا. نعم، بعيد البقرة. ولم يكن تزوج المختار بكرا سواها فلها الفقار. وكم حوت في مدة يسيرة من العلوم جمة غزيرة. كم حوت في مدة، يعني ما أكثر ما حوت عائشة رضي الله عنها في هذه المدة القصيرة من العلوم جمة غفيرة أو غزيرة، حوت علوما غزيرة كثيرة، فكانت من علماء الصحابة رضي الله عنها. وهي يعني لم تصحب النبي صلى الله عليه وسلم صحبة تامة إلا مدة 9 سنوات تقريبا. حتى أبو هريرة هذا الذي يعني رضي الله عنه هو أكثر من حفظ عن الحديث، وأكثر من حفظ عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث به. أبو هريرة تعرف كم له من الحديث من المحفوظ عنه؟ ها؟ ورابط 5300 حديث تقريبا، زيادة على 5000. المؤكد أنه يزيد على 5000 حديث أبو هريرة وحده رضي الله عنه، وهو أكثر من رواه النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب فيما عندنا الآن فيما هو موجود. هذا لم يصح. كم صاحب متى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 20 سنة ولا يمكن 5 سنوات 6 سنوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبو هريرة رضي الله عنه أسلم يعني عام الإسلام يدوس تقريبا أو قبله بقليل. يمكن عام الثامن تقريبا أو السادس. وما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم مدة 5 أو 6 سنوات. أمور كثيرة. خالد بن الوليد الذي ملأ الدنيا وشغل الناس لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم أظل فترة وجيزة، يمكن 6 سنوات 7 سنوات. أمور كثيرة لا تقاس هكذا، لا تقاس يعني نراها يعني معايير. إذا حوت هذه العلوم الغزيرة في مدة يسيرة، في مدة يسيرة حوت من العلوم هكذا. أسامة بن زيد الحب بن الحب قاد الجيش، جيش المسلمين الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذ، وكان أول ما نفذه أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وجيش أسامة الذي شحذه النبي صلى الله عليه وسلم أو شرع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مؤمرا على جيش فيه كبراء الصحابة من 17 سنة في ذلك الزمن. نعم. وكم حوت لمدة يسيرة من العلوم الجمة الغزيرة، وبالبقيع يدوب في حني ليلا وسودة سبت في السن. وبالبقيع يقول ان عائشة رضي الله عنها دفنت بالبقيع بالليل وفي عام حني الحاء 58 عام 58 للهجرة. قيل انها توفيت عام 58 وقيل 57 لعلها يعني فالهجرة. فمعنى هذا انها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 47 اذا كان 57 او 48 اذا كانت توفيت في عام 58 للهجرة. نعم. وسودة سمت في السن، هذه الزوجة الثالثة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، سودة بنت زمعة. هذه أيضا يقول أنها سمت في السن، كانت امرأة كبيرة، وهذا يبين كثير من الردود على التي لا تحتاج إلى رد أصلا، ولكن الذين يتحدثون عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يجهلون جهلا مركبا. النبي صلى الله عليه وسلم جل زوجاته إنما تزوجها للمواساة أو لتألف تأليف قلوب آبائه، إذا كانت امرأة بنت أمير أو بنت قائد يعزز به الإسلام يصاهر الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ذلك، ويتزوج النساء الكبيرات والنساء التي ليس يعني كان باستطاعته يتزوج من هن أجمل منهن و أبكر إجازة التعبير، يعني هن متأدبات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج من الأبكار ما شاء لو كانت المسألة مسألة النساء، ولكن هذا فسودة كانت امرأة كبيرة سمت في السن يعني طعنت في السن، فقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حسب الترتيب الذي ذكره المصنف أنها الزوجة الثالثة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لا ثالثة، خديجة هي الأولى وعائشة هي الثانية وسودة هي الثالثة. سودة بنت زمعة. وبالبقيع دفنت في حني. لا انتهينا. وبالبقيع دفنت في حني هذاك عائشة. انتهينا. دفنت عائشة بالبقيع ليلا في عام حني عام 58. بدأنا كلام جديد. وسودة سمت في السن. وسودة سمت في السن. فوهبت ليلتها لها لكي تحشر في أزواجه بنت لؤي. سودة لما طعنت في السن وهبت ليلتها لعائشة، خافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذت سياسة حكيمة. النساء خطيرات. أمور تظنون نساء بالسلطان، النساء يسوسن العالم. خديجة رضي الله عنها لا تظنونها هي التي تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، التي خطبت النبي صلى الله عليه وسلم. سودة أيضا خافت أن يطلق أهل النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت إلى أهل عائشة. لكن هن منهن الحكيمات اللائي يعرفن ما لا يريدن ويعرفن المقاصد الأمور العظيمة، هذه مطالب كبيرة. خديجة أرادت تنوأت بهذه المكانة، قصر بيت من قصر لا نصب فيه ولا صخر، وتنوأت زوجها مكانة عظيمة في الدنيا وفي الآخرة بحنكتها. وإذا صرفت النساء ما آتاهن الله من الذهاب في الخير كنا من خير أهل الأرض، وإذا صرفناه في الشر لا سمح الله كنا من أمكر أهل الأرض، إنما كيدا كنا عظيم. قال إنه الشيء الذي خلقه الله سبحانه وتعالى واستعظم، قال إن كيدا كنا عظيم، حتى إنه كان كيد النساء أعظم من كيد الشيطان. الشيطان الله سبحانه وتعالى قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وأما النساء فقال إن كيدا كنا عظيم. الله العالم ذا أمره هذا. خذيها سودة سياسة عظيمة وناجعة وكبيرة جدا، والله إنها يعني خطيرة جدا. فخافت زوجها طلق النبي فوهبت عائلتها لعائشة، فقالت لست كانت تقول ليست في مشكلة في أمور الدنيا، أنا أريد أن أحشر في زوجاتي النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. ليست المسألة مسألة يعني متعة وكذا، لن يأتيني عائشة ولكن أنا أحشر في زوجاتي النبي صلى الله عليه وسلم. ربح البيع يا سودة رضي الله عنك. ورغمت زينتها لها لكي تحشر في أزواجه بنت لؤي، وبعد موت زوجها السكران تزوجت خير بني عدنان. أي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها السكران، عندما توفي زوجها السوء. أغلب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا أياما يعني تموت، وأحيانا يكون تكون المرأة تكون زوجها قد توفي في الجهاد في سبيل الله، ويقول صلى الله عليه وسلم يواسيها بزواجه منها صلى الله عليه وسلم. فلما توفي زوجها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم اي سودة، بعدما توفي زوجها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي امراه كبيره، ووهبت ليلتها لعائشه رضي الله عنها حتى تحشر في ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى يقول يا نساء النبي لستن كاحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله، إنما يريد الله أن يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إلى آخر الآيات. فنساء النبي شيء عظيم، تحشر بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أزواجه هم النساء. نعم. بعد موت زوجها السكران تزوجت خير بني عدنان، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وكرم، وهاجرت في هجرتين جزاهما الرحمن جنتين. يقول إنها وزوجها السكران رضي الله عنهما هاجر في الدين هجرتين، هاجر مشوف، كان زوجها مهاجرا في سبيل الله، فلما توفي واسأل النبي صلى الله عليه وسلم بقية امرأة يعني، واسأل صلى الله عليه وسلم بزواجه منها، وهاجر الهجرتين أي الهجرة الأولى إلى الحبش، الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة، جزاهم الرحمن جنتين. نعم. وهاجر في الدين هجرتين جزاهما الرحمن جنتين. وعام الذي توفي خلافة عمر توفيت بطيبة فرق الأثر. يقول إنها توفيت في عام ندي وأربع، إذا كانت ندي هي 54 للهجرة، أو أنها توفيت في عام في خلافة عمر، هذا ما يذكره المصنف هنا وتذكره النسخ، ولكن لعل الأقرب أن نقول عام يد لأن يد هي 14، وخلافة عمر السنة الرابعة عشرة للهجرة كانت في خلافة عمر. أما الفرق بين خلافة عمر خلافته انتهت عام 23 هجري، وعام 54 هجري يعني يكون الفرق بينهم 31 سنة، الفرق كبير جدا. هناك ما ذكر أنها توفيت في خلافة معاوية، هذا لا يقول لا إنه لا يستقيم، لأنه بعد فرق كبير، هل يعقد أن يكون هناك فرق 31 سنة في خلاف زوج يموت زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأشخاص المطمورون غير المهيئين الذين لا يهتم بهم التاريخ تجد الخلاف أحيانا في 4 سنوات 5 سنوات، كيف يكون في زوجة من زوجات فرق كبير 31 سنة؟ وهي فلعل النص وفي عام يبي، لعل ذلك كلمة بدل النون نجعلها الياء، لعل لأن يبي 14 و14 كانت في خلافة عمر، لأن يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه توفي عام 10 للهجرة، وجاء أبو بكر جلس يعني دمت كذا بدو سنتين وقبل أشهر وتوفي أبو بكر عام 13 للهجرة وجاء عمر عام 13 للهجرة وبعد 14 للهجرة عام استمر عمر 10 سنوات حتى عام 23 جاء عثمان رضي الله عنه فلعلها عام يد وفي خلافة عمر لعلها لا أو وإذا قلنا له في عام يد أي في خلافة عمر أو يكون أو في خلافة عمر أنها توفيت في خلافة عمر وليس في عام 14 ولكن في خلافة عمر بصلة عام توفيت عام 14 أو في خلافة عمر يكون خلاف مقبولا يعني يكون مقبولا لأن فرق ولكن فرق بين 14 و 58 و 54 شيء كبير يعني الله أعلم على كل حال نقرأ عمل جزء في خلافة عمر توفي في طيبة تقف الأثر توفيت في طيبة رضي الله عنها وحفصة تزوجت خير البشر بعد أنيس ثم لما أنصر هنا في عائلة زوجة الرابعة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه يعني بنت عمر رضي الله عنه وقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها مشهورة وقد عرضها عمر رضي الله عنه على عثمان وعرضها وهذا من شأن الصالحين أن يخطب الصلحاء فلما توفي زوجها قبل ذلك توفي زوجها خطبها عمر على أبي بكر وعلى عثمان أما عثمان فلم يستجب لذلك وأما أبو بكر رضي الله عنه فلم يرد عليه فلما ذكر ذلك يعني لعثمان قال إنه وجد عليه يعني عمر وجد على عثمان أنه لم يقبل عرضه وقال سأنظر في أمري أو كذا وأما أبو بكر لما عرض عليه لم يتكلم وكانت موجودتي عليه أكثر كان غضبه على أبو بكر أكثر لأنه لم يرد عليه حتى لم يرد عليه فبعد ذلك لما أكرمها الله بزواجه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أبو بكر السبب لأنه سمع لا سمع علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يروي التزوج بها فلم يكن ليفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل لا يستطيع أن يقول له أن ولا يستطيع أن يقول له أن يرفض أيضا طالب فسكت على كل حال اختار الله لها النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي ورد أن جبريل جاءه بمراجعتها لما طلقها راجع حفصة فإنها صوامة قوامة أو كما ورد فنعم إذن حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها هي غنية عن التعريف وأبوها أغنى عن مالي وهي أيضا من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم القرشيات أيضا تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عادي نعم حفصة تزوجت خير البشر بعد خليس ثم لما أنصد طلاقها منه بردها أمر وموتها عام الجماعة ذكر عيد الفقر مرة أخرى وعامل أو في خلافة عمر توفيت في طيبة تقف الأثر وحفصة تزوجت خير البشر بعد خليس ثم بعد زوجها خليس نعم فلما أنصد طلاقها منه بردها أمر لما طلقها النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمراجعتها راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وموتها عام الجماعة ذكر قيل إنها موت حفصة رضي الله عنها عام الجماعة عام الجماعة أي العام الذي اجتمع فيه الناس على معاوية رضي الله عنه عام 41 للهجرة عام 41 للهجرة يسمى عام الجماعة لأن الناس لما توفي الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه اختلف الناس إلى فسطاطين أو ثلاثة اختلف الناس اختلافا كثيرا اختلف الصحابة وقعت فتنة كبرى وقع ما وقع في أمة من تمزق وتشرد ووقع ما من البلاء ما لا تزال الأمة تعاني من آثاره حتى اليوم مقتل عثمان لا تزال الناس تعاني حتى اليوم الخلاف الذي وقع لا تزال الأمة تعاني حتى اليوم فلما وقع ذلك اختلف الناس واختلف المسلمون وافترقوا حتى صار عام الجماعة لما استشهد علي رضي الله عنه عام أربعين للهجرة قتله عبد الرحمن بن ملجم رجمه الله به جاني من النار عياذ بالله ولما وقع ذلك صار الأمر إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما فكتب له معاوية بعد ذلك استمر الحسن الخلافة ستة أشهر تقريبا ثم كتب له معاوية بالوثيقة الصلح المشهورة ووقع كأنه وقع له على بياض كما يقال لبى له كل المطالب وتحققت في الحسن رضي الله عنه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، فأصلح الله به الناس، فكان أتباعه وأنصاره وأنصار الحسن يقولون له السلام عليك يا مذيب المؤمنين، بعد ذلك كان يسمونه يا أمير المؤمنين، لأنه هذا درء الفتنة، وهنا الحكمة، وهنا خشية الله. يجب أن نتعلم هذا الدرس العظيم من الحسن والحسين الاثنين، من الحسن في وأده الفتنة، ومن الحسين أيضا في قوله للحق وعدم خشيته من خشيته بالله. ولكن هناك مراجعات في هذه الأمور، موضوعها طويل، ليس هذا مكان سردها. على كل حال، توفيت حفصة رضي الله عنها الجماعة لما اتفق الحسن مع معاوية رضي الله عنهما على ما في الوثيقة، على ما اتفق عليه، اتحد الناس وسمي عن الجماعة، لأن الناس اجتمعوا على رجل واحد، اجتمع المؤمنون على خليفة واحد، وكانوا قبل ذلك مدة 6 سنوات 5 سنوات متفرقين، فسمي هذا العام عام الجماعة، وهو عام 41 للهجرة، فهو العام الذي توفي فيه حفصة رضي الله عنها. وقولها عام الجماعة لكن وزينب أم المساكين قتل بأحد عنها كل شفا قبل. زينب قيل انها بنت خزيمة، هي زوجة عبد الله بن جحش، عبد الله بن جحش ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل عنها زوجها في أحد، كان من شهداء أحد، فلما استشهد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن عبد الله بن جحش هذا له زوجته تسمى زينب، وأخته تسمى زينب أيضا، وكلتاهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. زينب بنت خزيمة التي كانت زوجته تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب بنت جحش أخته تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك. فلاحظ هذا. نعم، زينب أم المساكين قتل بأحد عنها كل جحش فقبل. تزوجت غير نبي وثوت شهرين أو 3 ثم ثوت. يقول إنها رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها عبد الله بن جحش، وأن ذلك لم يدم طويلا، لأنها توفيت وبعد ذلك بفترة وجيزة يعني. نعم، إذا زينب أم المساكين، وهي أم المساكين قيل لقبت بذلك لأنها كانت تحن على المساكين وعلى إطعامهم ومواساتهم كحنين الأم على أولادها، سميت لقبت بأم المساكين. نعم، قتل عن المجاهش تزوجت غير نبي وثوت شهرين أو 3 ثم توت، يعني استمرت في هذا الزواج مدة شهرين أو 3 ثم توفيت بعد ذلك، توت أي توفيت. ولم يمت حياته من النساء إلا خديجة وذي فقت نساء. لم يمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من زوجاته إلا زينب بنت جحش، لم يمت في حياة من النساء إلا زينب بنت جحش وخديجة رضي الله عنها، فزينب بنت جحش توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. تكلم عن زينب بنت جحش أو زينب بنت خزيمة؟ ها؟ تكلم عن زينب بنت جحش أو بنت خزيمة؟ ايه لا، هو هنا يتكلم عن زينب بنت خزيمة، لا بنت خزيمة، نعم صح، هو يتكلم عن بنت خزيمة هي التي توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجب التنبيه عليه. نعم، بارك الله فيك. هي زينب بنت خزيمة التي توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوج عبد الله بن جحش، هي زوج عبد الله بن جحش. أما زينب بنت خزيمة سنتعرف عنها لاحقا، وهي التي كانت تضاهي عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وسنذكر عائشة رضي الله عنها أن الله عصمها في حديث الإفك، مع أن أختها وقعت فيه، لكن زينب التي نتحدث عنها الآن هي زينب بنت خزيمة، وهي التي توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وخديجة فقط. أما زينب بنت جحش لم تتوفى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، توفيت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت عمته، يجب التوضيح والتنبيه على هذا. طيب، هنا زينب هذه فيها كلام كثير، في قيل إنها أخت ميمونة بنت الحارث، قيل إنها أخت ميمونة بنت الحارث، من الأم، وميمونة أيضا ستأتي في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا؟ ميمونة بنت الحارث ستأتي في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وزينب بنت خزيمة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فعند أهل السير، عند بعض أهل السير، أن زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث أن زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث أختان من الأم أختان من الأم وأمهما هند بنت عوف وهي التي يقال إنها أكرم امرأة أصهارا في العرب بل في الناس كلهم يعني هند بنت عوف هذه يقال إنها أكرم الناس أصهارا لأن لها بنات كثيرات وصاهرها النبي صلى الله عليه وسلم وصاهرها أبو بكر رضي الله عنه وصاهرها علي رضي الله عنه وصاهرها عبد العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وصاهرها حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم يعني أصهارها هي خير من خير الناس أصهارها وصاهرها أيضا الوليد والد خالد وإن كان مات كافرا نسأل الله السلامة والعياذ بالله لأنه من أشراف قومه ولا يعد مع هؤلاء لأنه والعياذ بالله مات كافرا نسأل الله العافية فهذه هند أصهار هند بتعوف فضلاء لم ينال زينب ثم على ميمونة يعني أصهار أكرم الناس أكرم امرأة أصهار في العرب هي هند بنت عوف قيل انها حميريه في الاصل وبناتها عند لباب الكبرى وهي ام اولاد العباس لباب الكبرى زوج العباس بن عبد المطلب وهي ام اولاده السته الاشقاء الفضل وخثم وعبد الله عبد الله وعبيد الله الى اخره و إذن هي أم لباب الكبرى وهي أم لباب الصغرى لباب الصغرى هي بنت هي أخت خالد هي أم خالد بن الوليد فلعل كثير من الناس لا يعلم أن خالد سيرته عن علاقة رابط خالد بن الوليد وعبد الله بن عباس لا يعلمها أما يعني ابني الخالة أما ابناء الخالة لأنه العباس لباب الكبرى ولباب الصغرى أختان لأمي فزينب بنت خزيمة وزينب بنت وميمونة بنت الحارث أمهما هند بنت عوف على ما يذكره بعض أهل السير وهناك كلام عند بعضهم آخر فهما أختان لأم يعني ما من أختان الأم للأم من الأم ولكن لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة إلا بعد موت زينب زينب توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأختين لكن لما توفيت بعد ذلك تزوج ميمونة وتأتي هنا في آخر الزوجات سيأتي قصة ميمونة رضي الله عنها فلاحظ هنا أنه تزوج امرأتين أمهما واحدة على ما يذكره بعض أهل السير فهي زينب بنت خزيمة هذه هي التي توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهناك بعض أهل السير يذكر كلاما آخر يقول إن كل اسم كل إن كل منهما بنت خزيمة ولا وأنهما أيضا من بني هلال هما هلاليتان زينب ابناء عمومة وأمهما واحدة فكثير من الناس ربما يظن أنهما شقيقتان لكن واحد إحداهما أبوها الحارث بن ميمونة بنت الحارث بن خزيمة على هذا وهو الأخرى ميمونة بنت خزيمة مباشرة نعم فالمهم أن ميمونة أن زينب بنت خزيمة هذه من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي الرابعة هنا ذكرناها هي الرابعة الخامسة بعد حفصة تزوجها وهي التي توفيت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من النساء إلا خديجة وهذه إلا زينب بنت خزيمة وأما خزيمة بنت جحش فسنذكر قصتها لاحقا إن شاء الله ولكن قلت لكم لاحظوا أن زينب هذه بنت جحش وزينب بنت خزيمة هناك قاسم مشترك بينهما وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجهما هناك قاسم آخر أيضا أن عبد الله بن جحش أخو إحداهما هو زوج الأخرى يعني زينب بنت خزيمة هو زوجها كان عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأخو زينب بنت جحش نعم وهو زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا واضح ولم يمت حياته من النساء إلا خديجة هذه فاقتبس وبنت جحش بنت عمة الرسول زوجها الرحمن بارئ العقول زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم زوجها الرحمن بارئ العقول بارئ خالق العقول الله سبحانه وتعالى هو خالق العقول وخالق الأفهام وخالق كل شيء فزوجها الله سبحانه وتعالى وذلك فيه إشارة لأن ما كان يقع بين الزوجات من منافرة إنجاز التعبير يعني فهي التي قالت إنها فخرت كانت كل واحدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تفخر على الأخرى بشيء يعني ميزة هذا من التنافس يعني في الخير فهي كانت تقول إنها إن الله زوجها من فوق سبع سماء، وكل كنا تزوجت في الأرض إلا أنا فإني تزوجت في السماء. هي زوجها الله سبحانه وتعالى، لأن هي كانت زوج زينب هذه كانت زوجة زيد، زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يدعونه زيد بن محمد لأنه كان عند العرب جاهلية عندهم التبني، فأبطله الإسلام وهم يحاولون إعادته الآن، فأبطل التبني، أبطل الإسلام التبني، فكان من العادة عند العرب أن الرجل إذا تبنى ولدا فإنه يكون له من الأحكام ما للولد، فلا يصح أن تتزوج زوجة ابنك، إذا تزوج ابنك امرأة وطلقها فلا يصح أن تتزوجها أنت. فلما تزوج زيد بن حارثة مولى النبي صلى الله عليه وسلم زينب هذه بنت جحش وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها بعد ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد في نفسه كأنه يخشى أن يقول الناس تزوج ابنة ابنه، لأن زيد كان يعد من موالي من أبناء النبي صلى الله عليه وسلم بالتبني قبل أن يبطل الإسلام ذلك، فقد أبطل الإسلام التبني. ودعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. نعم، فقال الله سبحانه وتعالى أيها النبي وإن تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما قضى زيد منها سأنظروا كيف صدق النبي صلى الله عليه وسلم التبليغ، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم سيكتم شيئا من الوحي لكتم هذه الآيات، لأنها يعني آيات في الصميم، أي تقول أمسك وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. فلما لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتم شيئا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لأزواج أدعيائهم إذا قضى منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. التشريع هنا ذكر الله العلة التشريع حتى يعني لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، الأدعياء هم الأبناء بالتبني يعني في بعض التفسيرات، وهنا في القصة يوافق ذلك. نعم، إذن هي هذه زينب بنت جحش وهي بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بنت جحش، وجحش هؤلاء كانوا حلفاء في قريش ولكنهم في الأصل من بني أسد بن ذئباء رئاب على ما يقال، الله أعلم في الأنساب، دائما كان نذكر الأنساب، علم الأنساب علم مبني على الظن، مبني على الظن، ولكن لا نستطيع فهم السيرة وفهم الجرح والتعديل وكثير من الأمور متعلقة بعلوم الحديث إلا بمعرفة علم الأنساب، فهو مساعد في ذلك، وإن كنا نرويه كما هو لا نقول إنه صحيح ولا أنه فهو علم مبني على الظن. نعم، واصل جوابك. بنت عمة الرسول إذا وجه الرحمن مالك العقول غير التي اسقط منها الوطن زيد وماتت في خلافة عمر. إذا ماتت في الدنيا في خلافة عمر رضي الله عنه. نعم، زوجها الرحمن زوجها التي زوجها الله سبحانه وتعالى. نعم، غير التي قضى منها الوطر، قضى منها الوطر زيد، قضى زيد منها وطرا، الوطر الحاجة، لما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، زوجناكها، شوف زوجها الله، زوجناكها. نعم، زوجها الله، ولذلك قال زوجها الرحمن، ليست مثل النساء الأخريات التي تزوجن في الأرض وزوجهن أولياؤهن، أما هذه زوجها الرحمن سبحانه وتعالى، زوجناكها. نعم، وماذا في خلافة عمر بنفوت حق مصر وكانت أطول نسائه يدا كما قد نقل. لأن توفيت في خلافة عمر ولكن في سنة متأخرة أي بعد فتح مصر، ومصر فتحت في القرن في سنة 20 أو 21، فتح عمرو بن العاص وفتح مصر يعني شيء كثير بالنسبة لنا هنا في المغرب الإسلامي، لأن تونس فتحت من مصر وبلاد المغرب الإسلامي العربي كلها فتحت من تونس تقريبا، ففتح مصر كأن الجيش الذي فتح مصر جاء فتح تونس جاء من مصر، والجيش الذي فتح مصر جاء من الشام أيضا تقريبا، والجيش الذي فتح الشام جاء من المدينة، فسبحان الله. نعم، إذا هي فتحت توفيت في بعد فتح مصر أو في عام فتح مصر، وذلك في السنة التاسعة العاشرة 20 تقريبا، سنة 20 هجرية، سنة 20 هجرية تقريبا، وتونس وصل المجاهدون هنا الفاتحون في عام 27، في عام 27 هجري، في 27 هجري بدأت الفتوحات في زمن خلافة عثمان رضي الله عنه، قصة مشهورة في هذا لما يعني ذكرت لكم هذا ربما في دروس التاريخ، وضع عثمان بن عفان لما وضع له ذكر معاوية بن حديش صاحب الميمنة في جيش عمرو بن العاص الذي فتح مصر وضع خطة لفتح هذه البلاد وكانت تدفع لبيزنطة في ذلك الزمن، فلذلك لا يزال الفرنسيس ومن في شاكلته من يريدون أن تظل هذه البلاد خاضعة لهم، ويحلمون أن التاريخ سيرجع إلى ما كان عليه، ويأسفون أن المسلمين فتحوها وانتزعوها منهم، ولن تعود لهم إن شاء الله تعالى، بل ستكون بلادهم بلاد الإسلام عن قريب بإذن الله. اللهم استعان. فلما فتحت مصر وضع معاوية بن حديش خطة لعثمان بن عفان رضي الله عنه في فتح هذه البلاد، لم تكن تسمى تونس في ذلك الزمن القيروان، لا إفريقيا بعد ذلك، إفريقيا يعني بصفة عامة، لكن هي كانت تسمى في تسميات أخرى، قيل كانت تسمى ب كتبت لكم هذا في التاريخ، دروس التاريخ نقص يعني ليست هناك تسميات لها في سبب تسمية تونس وكيف سميت تونس ولماذا سميت وقصة الراهب الذي كانوا يأنسون به وكذا، ولها اسم آخر. من أراد أن تكون مختصرا عن تاريخ مصر يمر قصة تونس، عفوا عن تاريخ تونس، يعني قصة تونس قصيرة، قصة قصيرة كتبها الدكتور راغب السرجاني بعد الثورة، حتى في بعد أحداث بعد الثورة، وموثق فيها كثير من ما فعله بورقيبة وتاريخ، يعني مفيدة قصة يقرأوها فتريدكم فيها تاريخ انتهى. على كل حال أنا استرسل في هذا طويلا، نرجع نقول إنها توفيت في عام كانت أطول نسائه يدا صلى الله عليه نسائه صلى الله عليه وسلم يدا، وقد يرون في ذلك أنها ويرون في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن أولهن لحوقا به أطولهن يدا، فكانوا يضعن أيديهن يأمرن أيديهن أطول يدا، ولكن بعض أهل العلم أن تفسير ذلك هو السخاء، المراد به السخاء والجود، لأن طول اليد يدل على السخاء والجود يعبر به، وقصر اليد يدل على البخل أو العجز. نعم. فتحت مصر وكانت أطول نسائية كان قد نقل وهند وهي أكبر. إذن هي هذه يعني إذا كان الكلام كذلك فهي ليست هي أول من لحق به صلى الله عليه وسلم على الرواية التي ذكرنا أنها يدي يعني على رواية أنها يدي، ولكن هو لم يعتني تلك الرواية، فهو يظن على ما ذهب إليه أن أول نسائه لحوقا به صلى الله عليه وسلم هي زوجاته، بعده هي زينب هذه رضي الله عنها. نعم. وهنده وهي كم لها من فضل تزوجت من بعد موت بعدها. هذه زينب هذه إذا كانت من بني أسد فهي تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مضر، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في مضر، فهي من قيس عيلان، وقيس عيلان هو الناس، الناس إلياس هو الناس وأخوهم تشرى ومنهما كان جميع مضر، فلا تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في مضر. نعم. وهند وهي كم لها من فضل تزوجت بعد موت البعير خير الورى وفي خلافة يزيد في عام 60 قضت بلا مزيد. أعيدها مرة أخرى. وهند وهي كم لها من فضل تزوجت بعد موت البعير. هند رضي الله عنها. لا انتم تعرفوا ليس من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، هي زوجة أبي سفيان رضي الله عنه. هند أي بنت ما اسمها الآخر؟ رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنه. أيه اقرأ. وهند هي وهي كم لها من فضل تزوجت بعد موت بعد لما توفي زوجها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كم لها من فضل، لها فضل كبير هند هذه رضي الله عنها، وهي واسمها رملة بنت أبي سفيان، أبوها أبو سفيان بن حرب سيد قريش. نعم. فهي بنت سيد من سادات قريش، وأسلمت قبل أبيها وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت مهاجرة. نعم. الله عليه وسلم. وهند هي كم لها من فضله تزوجت من بعد موت البعلي خيراً ولا وفي خلافة يزيد وفي عام 60 قضت بلا مزيد، وهي التي توفيت في عام خلافة يزيد، ويزيد هذا أخوها يزيد يزيد بن معاوية، هي عمته، هي عمة يزيد بن معاوية. نعم. عندها يزيد آخر أخوها ولكن ليس خليفة، كان واليا فقط. نعم. بالبقيع لوفنت وهاجر بالثين في أول من قد هاجر. أي قد هاجرت أيضا هجرتين، هاجرت الأجر الهجرة الأولى والهجرة الثانية، وهي التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عند النجاشي عند هذا. البقيع دفنة وهاجر هتين في أول من قد هاجر وبالنساء المصطفى جويرية في عام لون تدرية. إذن توفي في خلافة يزيد. يزيد هذا الذي يسمونه كثير من الناس يسمي يزيد فويس ويزيد بن معاوية، وكثير من الناس يلقب بهذا اللقب. وقعت في زمنه فتن عظيمة أو بلاوي شديدة، ومنها مقتل الحسين رضي الله عنه والعياذ بالله، ومنها استباحته للحرب، وقد وقعت مقتلة عظيمة ومجزرة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم استشهد الحسين رضي الله عنه. فنبرأ إلى الله من أبي الحسين ومن ساهم فيه، ونبرأ إلى الله من فعل كل ظالم كائنا ما كان. ولكن مع ذلك ابن العربي ألف كتابا اسمه القواصي، العواصم من القواصي، ينصف به شيئا ما يزيد هذا. ولا كل حال جمهور العلماء على تفسيقه والتشنيع عليه، وهذا ما ذكره الذهبي وفي السير وغيره، وهو من أظن أنه صوابا والله أعلم. نعم. لكن أنا أقع في أحد من ما دام مسلما نسأل الله أن يتوب علينا أن يكفينا شره، ونبرأ إلى الله من أبي الحسين ومن ساهم فيه ومما يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. تأذية النبي صلى الله عليه وسلم ملعون صاحبها بنص القرآن، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، وأي إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم أكبر وأعظم من أن يقتل ابنه. نبرأ إلى الله من هذا وما ساهم به. نعم. وللنساء المصطفى جويرية. لكن هذه الحقيقة للأسف ضاعت عند الكثير من أهل السنة والتشنيع في مقتل الحسين لإفراط الشيعة في ذلك أيضا، حتى صار أهل السنة لا يذكرون الموضوع ولا يعطون حق قدره. الموضوع عظيم وخطير جدا، مجزرة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يروى عنه كلمة لو كانت صحيحة فهي أحيانا تكون الكلمة أخطر من الفعل، لأنها تعني ردة عن الإسلام والعياذ بالله، تشفي المسلمين. وقال إنه لما استباح الحرة استباح المدينة ثلاث ليالي وقعت الحرة، قال ليت شيوخ بدر حضروا، ويقال إنه قال هذا. إذا كان الكلام كذلك معناه أنه ينتقم لأهل بدر أي الكفار من النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، فهذا إذا صح هو ردة والعياذ بالله صريحة، لكن لا يصححه بعض أهل التاريخ. الشيعة يقولون إن زيدا قتل الحسين. حسين الشيعة في مناسبات في أشورهم يقولون أن يزيد بن معاوية يلعنونه، لعن الله يزيد بن معاوية، ويقولون أنه هو الذي قتل الحسين. أنه قتل في زمني، لا شك أنه قتل في خلافتي، لكنه لم يكن حاضرا. الحسين قتل في العراق في الكوفة في كربلاء، ويزيد كان في الشام في دمشق في ذلك الزمان، ولكن قتله والي وقتله، ومن المستحيل أن يكون قتله، يصبح المستحيل أن يكون قتله يعني يجروا على قتله دون إخبار الخليفة. على كل حال هذه مسائل، هي مسائل كبيرة وعظيمة. الذين دين الله أبيض نبرأ إلى الله من دم الحسين ومما ساهم فيه، ولو بنسبة 0.0 أس كذا من الأصفار، ولو رضاء فقط، نبرأ إلى الله من ذلك كله. نعم. ومن نساء مصطفى جويرية توفيت في عام لون تدرية. توفي جويرية بنته الحارث بن أبي ضرار المصطلقية رضي الله عنها، من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت بركة على أهلها، فإنها كانت سببا في عتقهم من في فدائهم، وهي بنت الحارث بن أبي ضرار، وهو سيد بني المصطلق في ذلك الزمان. حلف الحارث بن أبي ضرار وحلف قريظة منكم براء كما يقول حسان. فهي من نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. نساء المصطفى جويرية توفيت في عام نو لتدرية. توفيت في عام نو يعني 56، أنا توفيت عام 56 هجرية، أي قبل عائشة بسنة أو سنتين رضي الله عنها. وقد سباها في غزاة المصطلق من بعدها مزافعين في كل نفس. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سبيت في غزوة بني المصطلق، وكان زوجها مسافع، وسيدفع النبي صلى الله عليه وسلم النجوم بالكتابة. يذكر ذلك المصنف بعد قليل. نعم. بعدها مسافع دون ذلك، ودفع النجوم لابن قيس عنها فما أدركها من عرف. فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم النجوم له، أي أنها كتبته، وأدى النبي صلى الله عليه وسلم عنها الكتابة. وهذا طريق، وهذه طريق من طرق الحرية في الإسلام، أنه يتؤذى أن الإسلام متشوف للحرية، وإذا كانت هناك طريقة، لكن ليست الحرية التي بمفهوم الغربي، هي كانت هناك طريقة للتحرر، لأن الإسلام جاء ضد الاستعباد وضد الاسترقاق، ففتح الطرق للحرية، فكانت هناك وسيلة هي ما يسمى بالكتاب. الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، معنى أنك أننا إذا فتح المسلمون فرنسا إن شاء الله أو أمريكا عجل الله ذلك، فللحاكم أن يختار، يعني خليفة المسلمين له أن يختار بين ثلاث مسائل: إما أن يمن عليه بالفداء، وقد من الله سبحانه وتعالى على أن يمن عليه بالحرية، لأنه كان يقاتلوننا ويقاتلنا، ولو قدروا علينا لقتلونا، والقتل أعظم من الاسترقاق. فمع أن هذه كلها مفاهيم فيها دراسات عظيمة وتحتاج إلى توضيحات، وكثير من الناس لا يفهمها ولا يفهموا الأحداث، يعني المعايير التي بنيت عليها. فالمهم أن المسلمين إذا فتحوا بلدا عنوة، مش وليس صلحا، عنوة، للحاكم أن يمر في أي ذلك خير للمسلمين، أن يمن عليهم أو يدفعوا مالا يعتقون به أنفسهم، أو يختار لهم يعني الاسترقاق بضوابطه الشرعية، وليس كما يتصوره كثير من الناس وكما نمارسه. إذن هذه هي إحدى صور الحرية في الإسلام، إحدى الصور هذه هي المكاتبة. فدفع عنها النبي صلى الله عليه وسلم النجوم لابن قيس، دفعها، تولى عنها ذلك، فتزوجها وجعل ذلك مهرا لها على ما قيل. دفع النجوم لابن قيس عنها فما أبركها من عرس، ما أبركها من عرس، أي ما أعظم بركة هذا الزواج، لأنه كان سببا في عتق بني المصطلق، لأنهم صاروا أصهر النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل الناس السبايا ضرا لما غدا المستغيطين، كل ما سباهم الناس من بني المصطلق ردوه إلى أنباء الصحابة، ردوا ذلك عليهم لما غدوا أصهر النبي صلى الله عليه وسلم تكريمة، فكانت هي مباركة على أهلها، كان الزواج مباركا. نعم. أرسل الناس سبايا ضرا لما غدا المصطلقين سهرا للمصطفى عليه من رب الأنام وآله أزكى الصلاة والسلام. ولما ست أبي سفيان تزوجت خير الورى وكان. لا أسف، نحن تحدثنا عن هند بنت أمية، بنت أبي أمية، قلنا هي بنت أبي سفيان، أخطأنا في ذلك، هي بنت أبي أمية، هي هند أم سلمة، هي أم سلمة رضي الله عنها، فيجب التوضيح لهذا. أنا أخطأت خلقت لكم بين هند وبين رملة. هند هي بنت أبي أمية، وأمية هذا أبو أمية هو زاد الراكب، كان يلقب بذلك في الجاهلية، لأنه كان إذا سار معه راكب لا يحمل زادا، يكفيها أن معه هذا الرجل العظيم. وهي تتكنى أم سلمة التي رضي الله عنها ومن أمهاتنا، هي تسمى هند، وما ذكرناه سابقا أنها رملة، في خطأ يعني. نعم، واضح. نعم. التي إلى كل ما تحدثنا عنه هناك في هند هي بنت أبي أمية، وهي أم سلمة، وكنت الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها هنا، وأما رملة فنبدأ الحديث عنها الآن، وهي التي ذكرنا أنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عند النجاشي، وسيذكر المصنف هذا الآن. نعم. ورملة بنت أبي سفيان تزوجت خير الورى وكان، ايوه، وليها خالد او عثمان، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان وليها خالد بن الوليد او عثمان رضي الله عنه، عند النجاشي، تزوجها عند النجاشي. نعم. كان في الهجرة الاولى في الحبشة، وليها خالد او عثمان عند النجاشي كما اتى، فسلم المهر اليها اجمع من الدنانير مئات اربعه، فدفع اليه 400 دينار، قيل ان النجاشي هو الذي دفعها 400 دينار، فكان مهرها 400 دينار. نعم. دينار في ذلك الزمن شيء عظيم، 20 دينار تجب فيها الزكاه، الان مقابل 20 دينار 7000 دينار تونسي تقريبا، فلو ضربت 20 دينار 7000 تونسي مثلا في 20، ضربتها في 10 تجيك 70,000 دينار، وجيت تضربها في 20 تجيك 140,000 دينار، فهي قيمتها 140,000 دينار تقريبا الآن، يعني للمفاهيم. نعم. وعام 7 أهيت أحمد، وموتها في عام بدر قد بدا، عند البيت الذي قبل هذا، وسلم المهر إليها أجمع من الدنانير مئات أربعة، 400 دينار. نعم. أيوه. وعام 7 أهيت أحمد، أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم في عام 7 للهجرة، هي رملة بنت أبي سفيان، وهدية النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلت لكم لاحظوا أن الكلام هناك الذي تحدث النبي عن هند هي بنت أبي أمية وهي أم سلمة رضي الله عنها. والآن هذا الحديث عن ضد بنت أبي سفيان. نعم. وعام سبعة أهدية أحمد وموتها في عام مد قد بدا. وموتها في عام مد قد بدا. مد الميم 40 والذال 44 على هذا بحساب الجمل. نعم. أي أن وفاة هند بنت أبي سفيان رملة رملة بنت أبي سفيان وهي أخت معاوية لكن هي أم حبيبة. نعم. موتها في عام مد قد بدا. موتها في عام 44. وكم حوت من شرف صفية لما غدت لأكرم البرية. لا يتحدث عن صبية بنت حيي بن أخطر رضي الله عنها. ولعلنا نتوقف هنا عند قصة صبية رضي الله عنها. هذه تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. كيف تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ تلتقي في نسب النبي صلى الله عليه وسلم. هارون ليس من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. هارون من أجدادها هي. نعم. هي صحيح لكن هي لو تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم. إسماعيل. إسماعيل ليس من جد إسماعيل. هذا تلتقي النبي صلى الله عليه وسلم في إبراهيم. لأن هي من ذرية إسحاق. والنبي صلى الله عليه وسلم من إسماعيل. لا تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا في إبراهيم. لأن هي من ذرية هارون. بن عمران وهارون سنتحدث عن هذه الترتيب من سبط داوود بن يعقوب ويعقوب بن اسحاق بن ابراهيم واسحاق هو اخو اسماعيل فصل بنت اسماعيل تقول في ابراهيم. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. نجيب على بعض هذه الاسئله ان شاء الله اللهم اهدنا الصراط اهدنا الصراط الراشد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. استطعت ان تقرا الاسئله؟ اقرا الاسئله. كل شيء يقول السائل أحكام الزواج والخطبة والرؤية الشرعية. يقول السائل أحكام الزواج والخطبة والرؤية الشرعية. الخطبة هذه يعني هذا موضوع آخر. موضوع طويل ليس لا نستطيع الحديث عنه الآن. من فضلك أن تبين لنا الفتنة الكبرى. حديث كبير الكبرى وقعت من الصحابة. جزاكم الله خير. نعم هذا حديث كبير حديث طويل. نعم. هل زينب بنت جحش هي أم أسامة بن زيد؟ هل زينب ليست أم أسامة بن زيد؟ لا. من فضلك يا شيخ اذكر لنا احكام الخطبه والرؤيه الشرعيه واحكام الزواج. اي هذا في موضوع اخر ان شاء الله. كم كان النبي صلى الله عليه وسلم متزوجا من امهات المؤمنين في فتره زمنيه واحده بما ان لم تمت في حياته الا زوجتين. اي هذا يعني بيات الفصل كنا تسعه. توفي النبي صلى الله عليه وسلم تسع ابيات. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.